فعندما نسأل التبرع الحي ببعض أعضائه هل يجوز؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء المعاصرين وهم الأكثر أجازوه بشروط، كون الحاجة داعية إلى ذلك النقل بأن يتعين النقل علاجا للمريض، وأمن الخطر من نزع العضو المنقول، وغلبة الظن في نجاح الزرع فيما نقل عنه أو من نقل إليه، ورضا المنقول منه. فهذه شروط اشترطها من أجاز النقل نقل العضو من الحي للميت، ومنهم من منع النقل مطلقا، وأنه لا يجوز، وأن الضرر حاصل، وأن ما يقرره الأطباء من كونه لا ضرر باعتبار الحال، وإلا الضرر حاصل، فربما يحصل له فشل في الكلية الباقية، وقد تبرع في واحدة، فمن أين يؤتى له بأخرى؟ ربما يتلف، فالضرر يحصل. ما عندهم يقين أن الضرر ليس بحاصل، ما عندهم يقين، فهذا الفشل قد يحصل لما بقي معه من الكلية التي لم يتبرع بها، ويحتاج بعد ذلك إلى كلية، ربما يتلف ويموت قبل أن يتدارك. فإذا كان الأمر مشكوك فيه وأنه كما قالوا يغلب على الظن الحياة، ربما يعارضهم غيرهم ويقول يغلب على الظن أنها يحصل لها شيء من التلف، يحصل لها شيء لأنها بقيت وحدها، والله قد جعل فيه اثنتين، ما جعل ذلك إلا الحكمة، بحكمة عظيمة جعلها فيه، وإلا كان يجعل واحدة فيه فجعل اثنتين فيه، فهذه حكمة عظيمة، فربما تتلف هذا وتقوم بالوظيفة الأخرى. لكن لو تبرع من واحدة يذهب من أجل إنقاذ غيره، ولسنا مطالبون بهذا، أننا ننقذ غيرنا على حساب حياتنا. فهذا القول قوي جدا، القول بعدم التبرع بأحد العضوين، هذا القول قوي جدا، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشيخ الألباني ينصر هذا القول كما أفادنا بعض الإخوة في أشرطة سلسلة الهدى والنور، وسمعت هذا الذي أرسل الأخ ينصر بقوة، وأنه لا يجوز التبرع، وقد جلسنا مع الأطباء في هذا، وحصل شيء من النقاش معهم، وعلل التحريم أو علل المنع بكونها مثلة، وهكذا أيضا لعدم أمن الضرر عليه، قد يتضرر، فليسوا متيقنين في أنه لا يتضرر إذا بقي على واحدة، فقد يحصل له الضرر، إذا كان سيحصل له الضرر فلماذا يضر نفسه يتبرع بكلية، والله يقول لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. أما المثلة منتفية، وأما الضرر فحاصل، الضرر حاصل، وهذا عليه كثير ممن بقي على كلية واحدة ربما لا يستطيع أن يصوم. فيضم إلى الشيخ العثيمين الشيخ الألباني، وأنه يرى المنع ولا يجوز التبرع بأحد العضوين للمثلة وللضرر، علنا بيدين التعليلين، للمثلة الحاصلة وللضرر. وأما الشيخ ابن باز فله رأي أنه يتوقف في هذا، أرانا بعض الإخوة، ولو يؤتى بما ذكره رحمه الله من أجل نقرأه جيد كلام ابن باز رحمه الله. فعندنا العثيمين يحرم ويمنع جدا هذا الفعل، والتبرع لو كان للأب أو للأم أو للابن أو للأخ أو لأي قريب، لا يتبرع الشخص بشيء على حساب نفسه، وأنت لست مطالبا به أي بهذا الشيء. وعندنا العلامة الألباني رحمه الله أيضا يمنع هذا كما في سلسلة الهدى والنور، أفادنا به أخونا أبو محمد. فبقي الإمام ابن باز لو يؤتى برأيه نقرأه، وأقل الأحوال دع ما يريبك لما لا يريبك. والإثم ما حاك في النفس. نعم له فتوى بالمنع وله فتوى بالتوقف. نعم أما فتوى المنع معلومة، لكن نريد فتوى التوقف إذا كانت موجودة عند أحد يفيدنا بها. قصي نقرأها. وهو يتوقف لأنه حرام لكن ما بث بشيء. قال الشيخ مقبل الوادعي يرى التحريم ويقول بأن الجسد ليس له بل هو لله، فهو لا يملك أعضاءه. انظر رحلة الوادعي لأم سلمة. وإضافة أيضا الشيخ رحمه الله ممن يقول بتحريم التبرع بالأعضاء سواء كانت فردية وهذا بإجماع أو كانت غير فردية، فلا يتبرع بالأعضاء. وهذا الإمام الوادعي أيضا مع القائلين بالمنع. قال زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس، ما رأيكم فيها؟ الجواب عندي فيها توقف، لأن المسلم محترم وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عضو الميت ككسر حية، فأنا عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها. السؤال توقف وليس تحريما؟ قال نعم لي توقف فيها. بعض أهل العلم أجازوا ذلك للمصلحة، ولأن تكون ترابا بعد الدفن، أي فالحي أولى بها ما دام أنها ستذهب وتتلف إذا دفن الميت معها، وتكون ترابا لماذا لا ننقلها ويحتاج إليها الحي، لأن تكون ترابا بعد الدفن. والبعض منهم توقفوا في ذلك، وأنا منهم توقفين في جواز هذا الأمر. هذه فتوى لا بالتوقف رحمه الله تعالى، وفيه فتوى بالمنع. فعندنا الآن ثلاثة من جزموا بالمنع، سواء النقل من الأحياء أو من الأموات، الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ الوادعي رحمه الله تعالى. سواء كان من الأحياء أو من الأموات لا يجوز النقل، هؤلاء من المعاصرين، لأن الجسد لا يملكه صاحبه، فهو لله سبحانه وتعالى، فليس لك التصرف إلا في حدود ما شرع لك، وليس لك أن تأخذ منه شيئا إلا في حدود ما شرع لك. وهذا لم يأتي فيه دليل بالمشروعية أن الإنسان يقطع أعضاءه ويعطي هذا ويعطي هذا، ما جاء دليل. وذاك المريض سيتولاه الله سبحانه وتعالى، وإذا مات ما عليك إثم، فلست مطالبا بإنقاذه بمثل هذه الصورة. هناك صور ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا غير هذه التي ذكرت، أما هذه الحالة فأنت لست مطالبا بها من أجل إنقاذ غيرك، ففيه ضرر عليك. طيب هذا الذي خرجنا به فيما تقدم، فعندما نسأل التبرع بالدم هل يجوز؟ عرفنا أن الأعضاء لا يتبرع بها، بقي الدم. نعم يجوز إن شاء الله. وهناك فرق، فإن الدم يخلفه غيره، والدم يتجدد تلقائيا، ويلحق بالدم أيضا عند بعض أهل العلم تبرع بالجلد، قطع شيء من الجلد للغير، فإنه أيضا يتجدد تلقائيا. وأما الأعضاء فلا، فهذه مثلى، الأعضاء المثلى فيها ظاهرة، وأما الكبد فالمثلى فيه ليس الظاهرة ولكن فيه الضرر، غير أنه ربما المثلى من حيث التقطيع، لكن مع الطب الحديث هذه ورد التقطيع بالخياطة، خيط ويرجع على ما كان، لكن يبقى من حيث الضرر فإنه غير مأمون الضرر. ولله حكمة يا أخوان في وضع اثنتين في الشخص، لله حكمة، تعطل عليه هذا تقوم بالوظيفة الأخرى، لكن لو تبرع وتعطلت هذه فإن الذي يقوم بالوظيفة ذهب وتنف من أجل غيره. فحافظ على جسدك وحافظ على هذه النعمة العظيمة، لا تتبرع لأحد بها، ولست آثما إذا مات ذلك الرجل. وممكن أن يؤتى بهذا الشيء المتبرع به من غيرك من الكفار من لا يبنون بأجسادهم، يتبرعون بالفلوس، مع أنه لا يجوز الشراء، لكن هذه حال الضرورة. فإذا أبى الكافر إلا بالمال فيعطى لإنقاذ المسلم ضرورة، وإن الأعضاء لا يجوز شراؤها، أعضاء الإنسان حرام بيعها وحرام شراؤها. طيب نواصل. مسألة حكم شق بطن الأم لإخراج ولدها الحي. حكم شق بطن الأم أي الميتة، حكم شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي. اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية والإمام الشوكاني رحمهم الله إلى أنه إذا رجي حياة الجنين في بطن الأم الذي في بطن الأم الميتة وجب شرعا شق جوفها شق البطن لإخراجه، وجب شرعا شق جوفها لإخراجه. فإذا علم أن الجنين حي بتحركه واضطرابه وجب إخراجه بشق البطن إن لم يتأتى إلا بذلك. لوجوب إحياء النفس، لوجوب إحياء النفس وحفظ الحياة الإنسانية. وفي عدم إخراجه هو هلاك له وقتل للنفس. وهو محرم لا يجوز شرعا. كما أن الإخراج عملا بالقاعدة الشرعية المقررة بارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين بارتكاب أخف الضررين وهو شق بطن الأم وأهون الشرين فهذا أخف الضررين يرتكب، فإن قتل النفس هذا أعظم الضررين، فيرتكب الأخف وهو الشق، خرج بطن يعني شق بطن أم الميتة، هذا أخف الضررين وهو الشرين، كلاهما شر، لكن هذا أشر، قتل النفس أشر وتركه يموت هذا أشر، وذاك لا شك أنه نوع شر، لكن أخف الشرين وأخف الضررين، فيرتكب على ما هو معلوم من القواعد أخف الضررين وهو الشرين. وعملا من قاعد الشرعية المقررة بارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، إما شق بطن الميتة إما شق هذان الشران، إما شق بطن الميتة وانتهاك حرمتها، وإما هلاك الولد الحي. إما شق بطن الميتة وانتهاك حرمتها وإما هلاك الولد الحي، هذان شران، فيرتكب أهون شرين أخف ضررين. وإما هلاك الولد الحي فوجب شرعا شق بطن الأم، فوجب شرعا شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي، لإخراج ولدها الحي الذي هو أهون من إهلاك ولدها، الذي هو أهون من إهلاك ولدها الحي، الذي هو أهون من إهلاك ولدها الحي. فانتهاك حرمتها هو أخف من جريمة قتل النفس البريئة، فانتهاك حرمتها أي بشق بطنها هو أخف من جريمة قتل النفس البريئة، قال النووي في المجموع رحمه الله: إنه إذا ماتت امرأة، قال رحمه الله: إنه إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين، إنه إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي يشق جوفها، لأنه استبقاء، لأن استبقاءه بإتلاف جزء من الميت، لأن استبقاءه بإتلاف جزء من الميت، فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، فهذا قياس على هذا. وقال ابن حزم في المحلة مسألة 607 الخامس 66 و100: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد جاوز 6 أشهر، والولد حي يتحرك، وهذا شرط يعتبر عندهم أنه يرجى حياته، قد أشرنا إليه يرجى حياته فيما إذا تجاوز 6 فصاعدا، في 6، في 9، في 10 يرجى حياته، فهنا يشق. أما إذا كان لا يرجى حياته فلا يحتاج إلى الشق، هو ميت ميت، خرجناه ولم نخرجه وإن وجدنا الحركة فيه، لكن إذا كان يرجى حياته كان يكون في 7 هذا يرجى حياته، ليس كذلك؟ وفي 9 وفي 10 يرجى حياته، فلا بأس بالشق هنا. هذه إشارة منه رحمه الله إلى ما ذكره بعض أهل العلم: لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد جاوز 6 أشهر فإنه يشق بطنها طولا، يشق طولا لا يشق عرضا معنا، هذا يرجع للأطباء وليس لابن حزم، يرجع للأطباء، فإن رأوا أن الشق سهل صالب على العرض أو بيش أو بالطول فهو يرجع إليه، قد جاوز 6 أشهر فإنه يشق بطنها طولا طولا ويخرج الولد لقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس. الله أعلم، فليس بقاتل النفس، ولكن ينبغي إخراج هذا، والمسألة فيها خلاف. انتهى كلام ابن حزم. وأفتى عطاء كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة بأنها لا تبقر، أي بطنها، بأنها لا تبقر أي لا تشق بطنها لإخراج الجنين الحي، بأنها لا تبقر أي لا تشق بطنها لأجل إخراج الجنين الحي. وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية، وهو الذي اعتمده خليل في المختصر، مختصر خليل من كتب المالكية، وهو الذي اعتمده خليل في المختصر، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة أنه لا يشق بطنها لأجل إخراج الجنين، يترك على ما هو عليه وإن مات، ولا يدفنونها ويستعجلون على دفنها إلا بعد التأكد من موت الجنين وعدم حركته. أما يدفنونها والجنين يتحرك لا، هذا بالإجماع، سواء على القول بما تقدم أنه يخرج أو على القول الآخر أنها لا تدفن والجنين لا زال يتحرك، وإنما تدفن بعد أن يتأكد هؤلاء من موت الجنين الذين يقولون بعدم الإخراج لا يدفنونها، إجماع من أهل العلم أنها لا تدفن والجنين يتحرك. وهذا هو المعتمد عند الحنابل، واستدلوا على المنع بدليل وتعليل، واستدلوا على المنع بدليل وتعليل. أما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت حديث، وأيضا قالوا فيه مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، هذا دليل أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، هذا الشق فيه مثلة بالميت. وأيضا قالوا فيه مثلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وأما التعليل فقالوا إن هذا الولد لا يعيش عادة، أنه لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيى، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم، وهذا مذهب إسحاق واختاره ابن المنذر رحمه الله، الشافعية. والراجح الله أعلم أنه لا بأس بشق بطن أمه، إذا غلب على الظن حياته، وتعسر إخراجه من المحل المعتاد. معروف المحل الذي يخرج منه ويخرج منه الجنين، فإذا تعسر إخراجه من المحل المعتاد هو الرحم، وغلب على الظن حياته أنه يعيش إذا أخرج، فهنا يخرج. وأما إذا كان يستطيع إخراجه من المحل المعتاد فلا يشقه ولا يصلح لهم الشق، وهم تستطيع القابل ويستطيع الأطباء أن يخرجوه من الموضع المعتاد ويسحبوه، فلا يشق بطن الأم الميتة. فإذا تعسر عليهم مع الشرط الآخر غلبت الظن في حياته، فما المانع من ذلك؟ وهذه ليست بمثلة، سيشق البطن ويرد على ما هو عليه بالخياط لأجل إنقاذ النفس هذه. وتعسر إخراجه من المحل المعتاد مع اتفاقهم أنها لا تدفن به ما دام حيا، وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاويه 11-49-200 11:49 و200 قال رحمه الله: والصواب أنه يشق البطن. والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه. والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه. وهذا اختيار ابن هبيرة من الحنابلة. وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف، بعد أن ذكر قول ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى. الإنصاف أيضا من كتب الحنابلة، إنسان الخلاف، قال في الإنصاف وهو أولى. انتهى. لا مواصل كلام ابن عثيمين. قلت ولا سيما في وقتنا هذا، كلام الشيخ، قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، فإنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. وهذا لا يسحب إلى ما تقدم من المسائل، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم، والحمل إنسان معصوم، ووجب إنقاذه والله أعلم، فوجب إنقاذه والله أعلم. انتهى. فهذا الذي يظهر الله أعلم، أنه إذا تؤكد حياته وأنه حي في بطن أمه بتحركه وبغير ذلك من العلامات فلا يترك يموت وهم يستطيعون إخراجه، فلا يترك هذا الجنين يموت، وهو نفس معصومة لا يترك يموت وهم يستطيعون إخراجه، سواء كان عن المحل المعتاد إن تيسر ذلك أو عن طريق الشق، أو عن طريق الشق، فلا يترك هذه النفس المعصومة، يشقه ثم يخيطه وبكل سهولة، ربما يفعل هذا بكل سهولة ويرجع البطن على ما هي عليه بتلك الخياط، ثم تدفن بعد ذلك الأم. وأما إذا اختل شيء من الشروط التي ذكرت فلا يقحم الأطباء، فلا يقحم الأطباء أنفسهم، ولا يجوز لهم أنهم يعتدوا على الميت، كسر عظم الميت ككسر حية، فلا يجوز الاعتداء عليه، فهو مصان وهو محرم الاعتداء عليك تحريمه حيا. لكن إذا تأكد أو غلب على الظن حياة الجنين فما المانع من ذلك، ولا سيما مع الطب الحديث هذا الذي ربما يفعل ما يراد من العمليات من غير ضرر على الميت كثير. إذا كان الحي ربما يفعلون له بعض العمليات وهو يتفرج، يفعلون له تخدير جزئي، تخدير عضوي للمحل الذي يريدون علاجه وهو يتفرج ولا يصيب شيء حتى ينتهوا من العملية، ولا يعدل عن التخدير الموضعي إلى التخدير العام، حرام، والعملية إنما هي في التخل في موضع معين ويخدر الجسد كله أو كله، لا يجوز هذا، لأن التخدير فيه سلب للعقل، والعقل الحفاظ عليه من ضروريات الخمس، يبقى لا يشعر بشيء بسبب التخدير هذا، ولكن يخدر الموضع الذي يراد علاجه، فإن لم يتمكنوا إلا بالتخدير الكلي فهذه ضرورة لا بأس بها. إيش الآن؟ اختلف الفقهاء رحمه الله الذين يقولون بجواز شق بطن الحامل في كيفية الشق، فمنهم من يراه طولا، ومنهم من يرى بالشق في خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين، ومنهم من يفصل فيقول يشق من خاصرتها اليسرى إذا كان الجنين أنثى، ومن خاصرتها اليمنى إذا كان الجنين ذكرا. والذي يظهر العلم عند الله أنه يرجع في هذا الأمر للأطباء المختصين، وهم أهل التقرير ما يرونه متفقا مع أصول صنعتهم، والله تعالى أعلم. هذا هو الصواب، أنه يرجع فيه للأطباء وما يرونه يصلح فعلوه، وما يرونه متفقا مع أصول الصنعة أصول هذه المهنة فعلوه. أما أن نقول لا شقه طولا، هذا يقول شقه عرضا، وهذا يقول شقه من جانب الخاصرة، هذا من أين؟ هذا ما في دليل. فما كان أيسر وأسهل فعله الأطباء، فهم أعلم بهذا الفن وهم أحدق فيه من غيرهم، فيرجع إليهم فيه. انتهينا، هذا يكفي إن شاء الله الذي قد ذكر يكفي. فما هي المسألة التي أخذناها يا أخانا حديدي التي أخذناها اليوم؟ نعم، شق بطن المرأة الميتة لأجل إخراج الجنين الحي. أحسنت، يجوز أو ما يجوز؟ نعم أحسنت، إذا غلب على الظن حياته، وهكذا أيضا إذا تعسر إخراجه من المحل المعتاد، إذا تعسر إخراجه من المحل المعتاد وغلب على الظن حياته فإنه لا بأس أن يقدم الأطباء على هذا الشيء. أحسنت، لأن فيه إنقاذ نفس. يرى وجوب شق. ما شاء الله، الأخ أبو المنذر حفظه الله يقول الألباني في أحكام الجنائز يرى وجوب الشق في هذه الحالة. صحيح، هذا الذي تقتضيه القواعد والأدلة. فعندنا مفسدتان، إذا كان عندك مفسدتان فماذا ترتكب؟ أخف الشرين وأخف المفسدتين. أحسنت، فما هو ما هما المفسدتان في مسألتنا وما هي أخفهما؟ المفسدتان قتل النفس، نعم، موت الجنين، والمفسدة الثانية الشق. فأيهما أهون حتى يرتكب؟ الشق أهون من قتل النفس. ومن القواعد المتقررة عندهم أنه إذا تعارضت المفسدتان يرتكب أهونها. أحسنت، أهونهما، ويرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، وهذه قاعدة عامة. قال لو سمحتم، إذا سمحتم نرجو من الأخ أبو عثمان الصنعاني، صوت أبي عثمان بدل من الأخ، نرجو من الأخ أبي عثمان الصنعاني ترتيب حلقات حفظ القرآن مثل ما كان سابقا، وإلزام طلاب العلم الحفاظ بإفادة إخوانهم ليتم النفع الجميع. واختار رأي آخر أنه يتناوب الإخوان الحفاظ على الحلقات. إيش الآن تعطلت حلقات الفجر؟ وين أبو عثمان الله يحفظه؟ يقولون قليل، ما هو مثل أول، هذه الدار أول شيء دار قرآن. أنا أعد نظرا إذا كان فيه تهاون من إخوان، أعد نظرا، ونحن إن شاء الله نعينك. إخواننا إن شاء الله ما يقصرون معنا والله الحمد، يتعاونون، يحتاجون بس من يكلمهم، يتعاونون إلى الإشراق أو ما بعد الإشراق بقليل ثم ينصرفوا. فكثير من الإخوان بادئ يحتاج من يحفظه ويحتاج من يسمع له، كثير من إخواننا ما يدري أين يتجه. فيا أبا عثمان حفظه الله انظر في هذا الأمر، هذا أمر مهم جدا في الدار، ويجعل الله لنا بركة فيه، والإخوان سيتعاونون معك، ما في أحد سيقول لا إن شاء الله. وهذا الظن بهم، لأن كثيرا منهم يحفظ، بل كلهم أو جلهم يحفظ حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه أفضلية عظيمة. فمن الذي مكث من خلافة عثمان إلى خلافة الحجاج لما سمع بهذا الحديث؟ نعم، أبو عبد الرحمن السلمي مكث سنين مديدة عديدة يجلس في سارية يعلم الناس، والإخوان إن شاء الله هم كذلك، ساعة ما تضر والله، بل أقل من ساعة. وإذا رأيت أنهم يتناوبون يتناوبون، يأخذ هذا شهرين وبعده شهرين، لكن الحلقات تقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالكلى وغيرها من الأعضاء للوالدين. هو ما هو مال له؟ هذا الحديث به رد عليك، أنت ومالك، وهذا ليس بمال، الجسد ليس بمال، فليس له إن صرف ولا يورث، ولا يورث ولا يستعمل. فعلى هذا أنت ومالك حديث مقصور على المال، فلا يعد إلى الجسد، فالجسد ليس بمال. وأنت نعم خدمتك وشؤونك لأهلك، نعم أنت لأبيك خدمه وقم بما يحتاج إليه، ومالك أيضا لأبيك، وليس معنى أعضاءك لأبيك أبدا، ولا يفهم هذا. فلذلك يحرم العلماء بيع الأعضاء، لأنه ما هي مال يباع ويشترى فيه، ولا يملكها صاحبها حتى يبيع ويشتري فيها. قال أن لمس العورة ينقض الوضوء، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الصحيح أنه ليس بناقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه، مس الذكر ومس حلقة الفرج. حلقة الدبر قال كثير من الأطباء الغرب يشقون بطون النساء لأنهم يأخذون مالا كثيرا بهذه العملية بلا حاجة، هذا هؤلاء ما يتورعون كما هو معلوم كفار، فلا يتورعون ولا يخافون الله في أجساد الناس. فلذلك العلماء يقولون الطبيب المأمون على الجسد، الطبيب الثقة العدل، العدل هو المسلم. أما هؤلاء فلا يلتفت إليهم في مثل هذه الأمور المهمة. لكن من عرف إذا لم يوجد طبيب المسلم الذي يقوم مثل هذه العمليات لقلة المهارة فيهم، ووجد من هؤلاء من هو مأمون في عمله، طبيب معروف بالأمانة في عمله يحافظ على سمعته، فهذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى لا بأس أن يذهب إليه في هذه الحالة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.